صلى وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا الا اليك ولا توكلنا الا عليك ولا ثقتنا الا فيك ولا اعمالنا الا خالصه لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد. النهارده هنتكلم عن عباده من اهم واعظم عبادات القلب، عباده هتداوي لينا مرض الغفله اللي اتكلمنا عنه الدرس اللي فات وحذرنا منه. عباده النهارده كانت عباده من اهم العبادات في حياه الصحابه رضوان الله عليهم، وفي حياه بل في حياه الانبياء. كل الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن حالهم مع هذه العبادة. عبادة النهاردة هي عبادة قلبية بحتة، ملهاش علاقة بالبدن، ولكن هي علاقة قلبية، هي علاقة متعلقة بالقلب فقط. عبادة النهاردة هي عبادة التفكر اللي كتير من الناس للأسف ما بيهتموش بيها، فضلا إن هم يعملوها، فضلا إن هم يطبقوها في حياتهم، رغم إن العبادة دي من أهم وأعظم العبادات بل وأكثرها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. لكم أن تتخيلوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت نظرتهم للعبادة دي نظرة مختلفة جدا عن نظرتنا. ابن عباس رضي الله عنه كان بيقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ونفس الكلام قاله أبو الدرداء ونفس الكلام قاله الحسن البصري. هم شايفين إن أنا أقعد النهاردة ساعة مش معناها ساعة، ولكن معناها جزء من الوقت إن أنا أقعد أتفكر، إن قلبي يكون مشغول بهذه العبادة. هم كانوا بيقولوا إن ده أفضل من قيام ليلة. كان ابن عباس أيضا رضي الله عنه يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر، أن الأحب لي أن أنا أصلي ركعتين بسيطين بتفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. محمد بن كعب القرظي كان بيقول لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهما، يعني أتفكر فيهما أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي أو أنثره نثرة. يا جماعة أنا أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنا عمال أتفكر في معناها، أقرأ القارعة من القارعة وأتفكر معناها، أفضل عندي من أنا أقرأ القرآن كله في ليلة. هكذا كان حالهم، هكذا كان حالهم. محمد بن واسع بيقول ذهب رجل من أهل البصرة إلى أم ذر بيسألها بعد وفاة أبو ذر، بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه، إيه أفضل عبادة كان بيقوم بها أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر ده واحد من الناس الكبار جدا في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. النبي قال يعيش واحد ويموت واحدة ويبعث يوم القيامة واحدة. راحوا بيسألوا زوجته بعد وفاته إيه أفضل عبادة كان بيعملها، كانوا منتظرين القيام، قراءة القرآن، الصلاة، الصدقات. سبحان الله الإجابة ما كانتش كده خالص، ولكن كانت تقول لهم كان النهار أجمع خاليا يتفكر. كان طول النهار ملهوش عبادة إلا التفكر، ملهوش عبادة إلا التفكر. عون ابن عبد الله بيقول سألنا أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت التفكر الاعتبار. آدي أبو ذر وآدي أبو الدرداء، إيه أفضل عبادتهم؟ أفضل عبادتهم إن هم كانوا يتفكروا. هي دي العبادة القلبية اللي للأسف للأسف إحنا مشغولين عنها. الصحابة رضوان الله يعني ما كانش في موقف من المواقف إلا وبيقفوا معاه ويتفكروا فيه. يعني لما فتح الله على المسلمين قبرص اعتزل جبيل بن نفير يبكي، فسألوه أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فأخذ يبكي وشد بكاء ويقول ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة، فانظروا إلى أي شيء صاروا. يا جماعة يمكن ده يوم ربنا سبحانه وتعالى نصر فيه المؤمنين وأعز فيه الإسلام، بس شوفوا سبحان الله كيف كان حال هؤلاء، عزة ومكانة وحياة، وسبحان الله عصوا ربنا عز وجل، خالفوا أمر الله عز وجل، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى أوصلهم لهذه الحال من الذل والصغار. ده كان حالهم دايما، ده كان حالهم دايما. مش الصحابة لا، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت كلها تفكر، حياته كانت كلها تفكر. وهديكم مثال، السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب السماء غيم، يعني دخل النبي وخرج وقعد وقام، فأقول يا رسول الله إنه الخير، فيقول ومن يؤمنني يا عائشة؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي في التفكر، إن ما كانش بيخلي الآية يتعدى عليه اللي هو عمال يتفكر فيها صلى الله عليه وسلم، قام الليل كله بآية واحدة يرددها، آية واحدة عمال يتفكر فيها صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام الليل كله يبكي وهو يتلو قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ده دايما حاله، يقوم بالليل يقرأ الآيات الأواخر من سورة آل عمران ويقول: ويل لمن قرأ هن ولم يتفكر فيهن. حال النبي كان كده، حال النبي كان دايما ازاي كان بيتفكر في كل حدث بيكون بيمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، الصحابه والتابعين واتباع التابعين بداوا يقولوا: اه فعلا احنا محتاجين جدا عباده التفكر دي، محتاجين جدا ان احنا نقعد في يوم من الايام نقعد نتفكر. واقول لكم ليه، وهقول لكم دلوقتي ليه. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه بيقول يعني في يوم من الايام دخلت على سهل بن عدي فرايته ساكتا متفكرا، ادي واحد بقى داخل على الشيخ بتاعه، فالاسد كنت متفكر قال له: ايه خير، انت مالك، في ايه؟ عارفين لما في يوم من الايام كده تشوفوا حد كده عمال يفكر فتقول له: ايه يا عم وصلت فين؟ هو ابن المبارك قال له كده، ابن المبارك لما بيقول دخلت على سهل بن عدي فرايته ساكتا متفكرا فقلت له: اين بلغت؟ ها انت وصلت فين؟ قال: الصراط، انا قاعد اتفكر في الاخره مرحله مرحله وانا الان وصلت للصراط. الله اكبر. سفيان الثوري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام قاعد في مجلس علم مع طلبه العلم يحدثهم باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطفأ السراج. تعرفين ان اللمبه كانت لمبه زيت، فقام احد طلبه العلم فوضع في اللمبه الزيت واشعل الفتيله، وبعد ما اشعل الفتيله فلما اضاءت الغرفه نظروا الى سفيان الثوري وجدوه يبكي بكاء شديدا، فبيسالوه: يا سفيان لما كل هذا البكاء؟ قال: تذكرت ظلمه القبر. ده واحد لما الدنيا ظلمت، لما النور قطع عنده كده، لما النور قطع بالليل قعد يبكي، مش عشان الجو حر، ولكن تذكر ظلمة القبر. ايه ده؟ ايه التفكير ده؟ ايه الحياة اللي كانوا عايشينها دي؟ والله لو تفكر الناس في عظمة الله، تخيلوا ان احنا عمالين كده نتفكر في عظمة الله عز وجل، في جلال الله، في ملكوت الله، في قوة الله عز وجل. والله لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله عز وجل. تخيلوا ان احنا عمالين نسمع مثلا درس عن عظمة الله عز وجل. تخيلوا ان واحد في يوم من الايام عمال يتفكر في سورة الملك، في سورة الملك وعظمة هذا الملك العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. هذه السماء اللي ما فيش فيها نقص ولا خلل ولا عيب. تخيل واحد في يوم من الايام عمال يتفكر في هذه السماء وعظمه هذه. عارفين يا اخوانا، اقسم لكم بالله ما فيش حد بيركب الطياره ويبدا بالفعل يتعبد لله عز وجل بعبوديه التفكر، ان عمال يتفكر في هذه السماء العظيمه. انت بتطلع بالطياره فوق بتلاقي نفسك ولا حاجه، ده انت حاجه صغيره خالص قد كده. فكان والله العظيم لما نشوف عظمه هذه السماء اقول: الله اكبر الله أكبر، إذا كان هذا مخلوق فما بالكم بعظمة الخالق الملك سبحانه وتعالى. بشر بن الحارث كان بيقول: والله لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله. الإنسان منا فعلا لما يشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب من تجرأ على الله سبحانه وتعالى، وإزاي كانت العقوبة شديدة يخاف، ولو خاف لا يعصي الله عز وجل. والكلمة دي قالها حاتم الأصم رحمه الله لما قال: ومن التفكر يزيد الخوف. آه كل ما نتفكر أكتر يزيد خوف الإنسان، يزيد خوف الإنسان. لما شوف في يوم من الأيام إنسان عصى الله عز وجل فهتك الله عز وجل هذا الستر الذي بينه وبين العبد، فافتضح هذا العبد على رؤوس الأشهاد، وأبدأ أتفكر: طب أنا لو مكانه الوضع هيكون إيه؟ هنا من التفكر ده يزيد الخوف، من التفكر في العظمة أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذا قيل: الفكرة تذهب الغفلة، كثر التفكير يذهب الغفلة ويحدث في القلب الخشية. وده رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين، التفكر يوقف الإنسان على عيوب نفسه. تفكر يوقف الإنسان على عيوب نفسه، وبالتالي يسعى الإنسان منا لإصلاح هذه العيوب. إحنا مش هنصلح من نفسنا أبدا إلا لما نبدأ فعلا نتفكر. كان الفضيل بن عياض له كلمة جميلة قوي، يا ريت والله يا أخواننا، والله يا أخواتنا، لو الكلمة دي هي الكلمة الوحيدة اللي هنستفيدها من درس النهاردة كفاية علينا. كان الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة يقول: إن التفكر مرآة، إن التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. آه، التفكر بالفعل مراية تورينا حسناتنا وسيئاتنا. يا الله يا الله. آه بالفعل، أنا بالليل كده قبل ما أنام، أنا قبل عملي أهو، أنا بالليل قبل ما أنام بدأت أتفكر أنا النهاردة إيه الحسنات اللي عملتها. دي جلسة تفكر في الأعمال اللي أنا عملتها النهاردة. أنا عملت إيه النهاردة؟ حافظت على الصلاة؟ أنا عندي كان صلاتين أخرتهم. آه، ده دي مشكلة رقم واحد. طب وفي سيئات عملتها؟ آه، ده أنا عملت النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فيبدأ التفكر هنا يورث الإنسان إنه يعرف إيه الحسنات ويعرف إيه السيئات، وبالتالي ينشأ عن هذا التفكر في الحسنات والسيئات. أنا لو رأيت نفسي مقصر في الحسنات هقوم بسرعة لما أنا أعمل حسنة، ولو لقيت نفسي واقع في السيئات هقوم بسرعة أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده كانت من الكلمات الجميلة أوي أوي أوي للإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. كان بيقول إيه؟ التفكر مفتاح الرحمة. يعني اللي عايز فعلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى يهتم بعبادة التفكر. وكأنه بيقول لنا لو رحمة ربنا عز وجل كانت في خزائن، طبعا يعني طبعا ما ينفعش نقول برضه هذا في صفة من صفات الله عز وجل، ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هذه الرحمة الواسعة، هذه الرحمة الواسعة التي لا يحيط الإنسان منا يعني بقدرها. مفتاح الرحمة، المفتاح اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يصب من خزائن رحمته عليك إنك تتفكر. فبيقول إيه؟ التفكر مفتاح الرحمة. ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب؟ أي والله صح. ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب فيحسن العمل؟ وهو ده اللي إحنا محتاجينه، إن إحنا نتفكر لنتوب لنحسن العمل، لنحسن العمل. وده المعنى المهم جدا اللي لازم اللي احنا ان يكون واضح قدامنا. سبحان الله، تخيلوا انسان في يوم من الايام قاعد يتفكر في كميه السيئات والمعاصي اللي عملها. ايه اللي هيحصل بعد جلسه التفكر دي؟ سبحان الله، يبدا الانسان منا يجتهد، يجتهد في عمل صالح، يجتهد في توبه، يجتهد في الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وهي دي ثمره من ثمرات التفكر. الثمره الثالثه حب ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا كلما ازداد تفكرا كلما ازداد حبا لله عز وجل. وهديكم مثال على كده. كم مرة لو الإنسان منا قاعد يتفكر في يوم من الأيام، الإنسان منا تفكر، كم مرة عصيت وربنا سبحانه وتعالى ستر؟ كم مرة عصيت وربنا سبحانه وتعالى عفى؟ كم مرة عصيت وربنا سبحانه وتعالى لم يعجل العقوبة فكان حليما معنا؟ كم مرة دعيت وربنا سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وكان كريما معنا؟ هنا تحب ربنا سبحانه وتعالى، إنك تتأمل وتتفكر في كمية النعم اللي ربنا ادهالك، سمع وبصر وفؤاد وعقل وقلب وأولاد وزوجة صالحة. سبحان الله، هنا التفكر ده اللي احنا بنسميه دايما تفكر النعم، وده هيجي لنا في انواع التفكر اللي هناخدها مع بعض دلوقتي كتدريب عملي ازاي نأدي العباده دي. كل ما الانسان منا تفكر في هذه النعم كلما اورثه شكر الله سبحانه وتعالى. هديكم مثال على كده. كم مره انت دخلت المسجد صليت وخرجت من المسجد عديت على واحد صاحبك كان قاعد على قهوه وما صلاش، كم مره؟ هنا الإنسان منا بقى لو قلبه بيتفكر يقول يا سبحان الله، نعم ربنا عليا كبير قوي، إزاي هداني وهدى قلبي إن أنا دلوقتي أصلي في حين إن صاحبي. والله يا أخوانا شوفوا، كم مرة أنت كنت راكب عربيتك وانت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في شغلك ومن عليك بالمال وعندك عربية، وفي يوم من الأيام بتبص لقيت، والله يا أخوانا حصل معايا، لقيت واحد ديليفري، انت يعني اتصلت على حاجه مطعم او حاجه ولقيت الديليفري ده واحد صاحبك، ولقيت الديليفري ده واحد صاحبك، تقول سبحان الله ازاي ربنا وسع عليا واعطاني ومن عليا، وصاحبي اللي كان معايا زميل تخته بهذا الوضع وهذا الحال. طبعا انا مش عيب في مساله الدليفري، قد يكون حذاؤه عند الله افضل مني، ولكن انا بقول شوف ازاي ربنا وسع عليك واكرمك واعطاك، شوف نعم ربنا. فالتفكر ده يورث العبد حب الله سبحانه وتعالى، محبه الله عز وجل تحصل من التفكر في النعم، لان النفس مجبوله على محبه من احسن اليها. طب انت لما تتامل في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، انت متخيل ايه اللي هيحصل؟ هتحب ربنا، لان النفس مجبوله على ده. حب من احسن اليك، حب من احسن اليك. 4، زياده الايمان. الانسان منا كلما زاد تفكره كلما ازداد ايمانه، كلما ازداد تفكره كلما ازداد ايمانه. الانسان منا كل ما بيتفكر، يعني انا لما كنت بحب اسمع شويه بعض السلاسل العلميه المتعلقه بالكون والسماوات وعدد الاجرام السماويه وعدد المجرات وعدد العناقيد وساعه السماء، انا لما بسمع عن الكلام ده انا بحس ان انا بقيت في حته تانية خالص. لما اسمع النهارده ان المجره بتاعتنا فيها 600 ل 900 مليار نجم، ودي مجره واحده من ضمن مليارات المجرات الموجوده في هذا الكون، وكل ده في السماء، في جزء من السماء الدنيا اللي هو اسمه الكون المنظور، في كون غير منظور احنا لسه مش شايفينه. تخيلوا لما الانسان منا يقعد يتفكر ويتامل في هذا، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات، لما الانسان منا يقعد يتفكر في هذه الايات، الإنسان مني يقعد يتفكر في هذه الآيات، ساعتها والله إيمانه يزيد. أنا كنت قاعد مع دكتور صاحبي دكتور عيون، وهو بيتكلم معايا عن التركيب المتعلق بالعين، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه العين. سبحان الله، هذا التفكر يورث الإنسان منا نوع من أنواع زيادة الإيمان. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا يمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا باطلا أبدا. يزداد الإيمان ويزداد الإيمان في قلب العبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويزيد الإيمان في قلبه، خلاه يتفكر، خذ 4 من الطير صرهن إليك، اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. هنا القلب يزداد إيمان بهذا النوع من أنواع التفكر في خلق الله عز وجل، يزداد إيمانا، يزداد إيمانا، وده فضل كبير جدا، فضل كبير جدا، إن الإنسان منا يجتهد بالفعل، يجتهد بالفعل في هذه العبادة. الأمر الخامس من فضائل هذه العبادة، عبادة التفكر، أنها تورث العمل. من أكثر العبادات اللي تخلي الإنسان يزداد العمل هي عبادة التفكر، أكثر عبادة قلبية تورث الإنسان هذا النوع من أنواع الأعمال الصالحة هي عبادة التفكر. يعني مثلا أنا كنت في يوم أشهد جنازة مثلا اللي هو العربي صاحب المصانع المعروفة، وزي جنازته كانت جنازة مهيبة، وكل الناس بتبكي عليه، بتبكي عليه بجد، بتبكي عليه بجد، بتبكي عليه بصدق. ليه؟ لقيت الناس كلها بتتكلم عن إحسان هذا الرجل، وعبادة العمل الصالح اللي كان بيقوم هذا الرجل به، والاجتهاد اللي كان بيعمله في البر والإحسان وأعمال الخير اللي كان بيعمله الفقراء والمساكين. أنا لما أقعد أتفكر في هذا، هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إن أنا أروح بسرعة أعمل أعمال صالحة زي ما كان هذا الرجل بيعمل، أعمل أعمال صالحة زي ما كان هذا الرجل بيعمل. أنا كنا في حالة من قيمة كام يوم، الحالة دي كانت مصابة بمرض شديد جدا، شديد جدا، والله العظيم يا اخوانا كل الدكاترة اللي كنا بنسألهم عن الحالة دي كانوا يقولوا لي هذه الحالة ما هي إلا أيام، الحالة دي أيام خلاص هتموت هتموت. وأنا أعرف كويس جدا إن الحالة دي يعني في أعمال البر وأعمال المعروف وأعمال الخير حاجة كده عظيمة جدا، ومع ذلك يجعل الله عز وجل لها من الضيق اللي كانت عايشاه مخرج. وربنا سبحانه وتعالى يعني أطباء الأرض قالوا الحالة دي أيام وتموت، ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الحالة بفضل الله كل يوم في تطور وتحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. فساعتها أنا لما أقعد أتفكر هو إيه السبب اللي خلى الحالة دي تكون في هذه الصورة بعد فضل الله عز وجل، يقينا العمل الصالح اللي كانت بتعمله، كانت بتفرج كروبات الناس ففرج الله سبحانه وتعالى الكروبات عنها. ده اللي لازم نفهمه، التفكر ده يورث ايه؟ يورث العمل. خلونا في يوم من الايام ماشيين في الشارع ولقينا جنازة محمولة على الاعناق والناس ماشيين بيها، التفكر في الوضع ده يعني كان سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: والله ما شهدت جنازة إلا وأنا أسأل يعني على أي شيء ماتت وإلى أي شيء هي صائرة. كان لما يشهد جنازة يقعد يتفكر يا ترى هي مات على إيه؟ مات على الطاعة؟ مات على المعصية؟ هل يا ترى هي راحة على فين؟ هل قبرها جنة؟ هل قبرها نار؟ التفكر ده يورث ايه؟ التفكر ده يورث العمل. تخيلوا بقى ان احنا نسال نفسنا يا ترى الناس دي ماتت على ايه؟ تخيل بقى انك تتفكر في الموت، انك تتفكر في الاخره. سيدنا يعني شوفوا لما بيسالوا السيده فاطمه زوجة عمر بن عبد العزيز ايه اعجب حاجه شفتيها من عمر؟ قالت لهم عمر كان كل يوم بعد ما يقعد طول النهار يقضي حوائج الناس، عمر رضي الله عنه كان يخش اوضته ويقفل على نفسه باب الاوضه ويقعد يبكي. فواني دخلت عليه ذات يوم فسالته يا عمر لما كل هذا البكاء؟ قال اليك عني فاطمه. قالت لا انا جاي اتعلم. قال لها انني تفكرت. شوفوا بقى، شوفوا اسالوا ليه عمر وصل لهذه المرتبه من العدل والاجتهاد في الطاعه والعباده والقرب من الله عز وجل بخلاف الولاه من قبله. اسمعوا بقى الكلام ده: انني تفكرت فعلمت ايه؟ انني ساقف بين يدي الله عز وجل، ويقف امامي الابيض والاسود والاحمر، الغني والفقير، القوي والضعيف، حجيجي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يسالني حاجته فانى للنجاه. هعمل ايه بقى؟ هو التفكر ده خلى عمر بن عبد العزيز يعمل ايه؟ قاعد ليل نهار يتفكر ازاي يقضي حوائج الناس، قاعد ليل نهار ازاي يدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه على هؤلاء الرعية الذين ولاه الله عز وجل عليهم. يبقى التفكر هنا يدعو للايه؟ يدعو الى العمل. لذا قال ابن عباس رضي الله عنه: التفكر في الخير يدعو الى العمل به، والندم على الشر يدعو الى تركه. سبحان الله. وكان قتادة يقول: والله إذا تفكر الإنسان منا في خلق نفسه، الإنسان منا إذا تفكر في خلق نفسه علم أنه ما لينت مفاصله إلا لطاعة الله عز وجل. لو قعدت تفكر ليه المفاصل بتاعتنا لينت كده، تجد أن الله عز وجل ما لينها إلا لكي نعبد الله تبارك وتعالى بها، نعبد الله تبارك وتعالى بها. الأمر الذي يلي ذلك، الفضيلة السادسة من فضائل التفكر، من فضائل التفكر أيضا أنه يورث الإنسان الحكمة، ويورث الإنسان الفهم، ويورث الإنسان منا العقل. سبحان الله. ولو سألت دايما أي إنسان، دايما كده في بعض الناس كده عايشين وسطنا بنحب دايما ناخد آرائهم، بنحب دايما ناخد بمشورتهم، نستشعر دايما كده أن ربنا منور لهم نور العقل شوية. لو سألت نفسك ليه، هتجد دايما الناس دي دايما بتقعد تفكر، والتفكير بتاعهم الدائم المستمر ده هو اللي بيخليهم دايما ربنا سبحانه وتعالى ينير عقولهم بهذا التفكر. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيسألوه يعني لما أعطى الله عز وجل الحكمة للقمان؟ قال لأنه كان رجل طويل التفكر عميق النظر، عميق النظر. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، وبالفكر على الذكر، حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة. وأبو سليمان الدوراني رحمة الله عليه يقول: والفكر في الآخرة يورث الحكمة، الفكر في الآخرة يورث الحكمة. ممكن تلاقي شاب فاسد ضايع بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وواحد تاني تلاقيه بعيد تماما عن المعصية والكلام ده. لو سألت إيه الفرق بين الاثنين، الأولاني كان دايما عقله وفكره شغال في الآخرة، هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. أظلم الناس ليه؟ وأنا عارف كويس جدا إن في ناس، إن في يوم القيامة قصاص، يوم القيامة فيه قصاص. القصاص ده يوم القيامة يعني الناس اللي انا ظلمتهم ياخدوا حسناتي ويدوني من سيئاتهم. طيب السؤال، اللي يطيل الفكره في الاخره ممكن يعصي ربنا عز وجل؟ لا يمكن. وتلاقيه دايما سبحان الله يا عم اعمل ده كده ليه، وانا يوم القيامه ربنا عز وجل يعاقبني بكذا وكذا وكذا. الحكمه دي جابها منين؟ من طول الفكره في الاخره. تورث القلب الحكمه، تورث القلب الحكمة، تخلي الإنسان فعلا منا إنسان حكيم. السبب في كده إيه؟ هو الفكرة الدائمة في الآخرة، الفكرة جابت للإنسان هذا الخير العظيم. طيب يا ترى السؤال الذي يلي ذلك، طيب يا جماعة إيه الأشياء التي نتفكر فيها؟ ايه الاشياء التي نتفكر فيها؟ ايه مجالات التفكر؟ هل ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا مجالات ان احنا نتفكر فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا مجالات نتفكر فيها ومنعنا من مجالات ان احنا نخوض فيها بالفكر. تعالوا مع بعض نشوف ايه المجالات اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا في التفكر. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه امرنا بيها ان احنا نتفكر فيها التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، نتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. النبي قال لنا كده في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، تفكروا في آلاء الله، تفكروا في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، تفكروا في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكروا في أنفسكم إزاي ربنا عز وجل خلقها ونحو ذلك. يبقى أول واحد، أول حاجة التفكر في آلاء الله، تاني حاجة التفكر في النفس. والتفكر في النفس أقصد بيه ثلاث حاجات مهمة جدا. الحاجة الأولانية، كيف خلق الله الإنسان؟ كيف خلق الله هذا الجسد؟ كيف جعل فيه السمع والبصر والفؤاد؟ التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، التفكر في هذا الجسد، في خلقك انت كانسان. اسمعوا كتير من الدكاتره، الكبد ده شغال ازاي وبيعمل ايه، العين دي شغاله ازاي وبتعمل ايه، وهكذا. كلموا الدكاتره وخليهم يتفكروا معاكم دايما في خلق النفس. اتنين، ان احنا نتفكر في عيوب النفس وازاي نعالجها. نتفكر في عيوب، وده من الامور المهمه جدا، ان اتفكر ايه العيب اللي انا عندي، ازاي اصلحه، ازاي احسنه. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة، تفكروا في مكارم الأخلاق النفسية وإزاي إن إحنا نخلي النفس في كامل صورها وفي كامل أحوالها. ثلاثة، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ربنا بيرشدنا لهذا الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. أربعة، التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، ودي من مجالات التفكر المهمة اللي تورث علينا نوع عظيم جدا من أنواع الخير ونوع كبير جدا من أنواع الصلاح. رقم ثلاثة، عفوا رقم ستة، التفكر في الدنيا والآخرة، التفكر في الدنيا والآخرة، وده ربنا أشار إليه بقوله تبارك وتعالى: لعلكم تتفكرون ها في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ يعني إيه في الدنيا والآخرة؟ إزاي نتفكر في الدنيا؟ ابن عباس كان بيفسر الآية فيقول: لعلكم تتفكرون في الدنيا في زوالها وسرعة فنائها، ولعلكم تتفكرون في الآخرة في الإقبال، في إقبال الآخرة وبقائها. الدنيا بتزول وبتفنى، الآخرة مقبلة علينا وبتبقى. وقتادة رحمة الله عليه كان بيقول كلمة تانية، كان بيقول كلمة جميلة قوي، كان يقول: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا، فتعملون للآخرة وتتركون الدنيا بزينتها، وتتركون الدنيا بزينتها. طيب ده أمر مهم جدا. طيب في معاني، في أمور أخرى أيضا للتفكر، دي أمور ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا نتفكر فيها، ومنها أيضا التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، التفكر في القرآن، التفكر فيه وتأمل معانيه وتدبر معانيه والاهتمام بفهم القرآن، ودي من النقط المهمة جدا المتعلقة بالتفكر أيضا. ففي مجالات ربنا سبحانه وتعالى حذرها علينا، في مجالات ربنا سبحانه وتعالى حذرها علينا. كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ما عنديش خطر ان انا اخش في الباب ده زي ما بعض الناس بتعمل كده. بعض الناس يقعد تفكر الله سبحانه وتعالى يقول: ويبقى وجه ربك. طب هو وجه ربنا ازاي؟ الله سبحانه وتعالى قال انه مستوى على عرشه فوق السماوات، الرحمن على عرشه استوى. طب كيف استوى؟ طب هو في الثلث الاخير من الليل لما بينزل للسماء الدنيا هو بيقلو منه عرش ولا لا؟ كل هذه مجالات ربنا سبحانه وتعالى منعنا من التفكر فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في آلاء الله سبحانه وتعالى ولا تفكروا في الله عز وجل، ما تفكروش في هذا الباب. كذلك أيضا التفكر في الأشياء التي لم نعطى منها علم، هي الروح دي شكلها إيه ووضعها إيه ولونها، هي مرئية ولا مش مرئية، وهي محسوسة ولا مش محسوسة، وهي قاعدة فين وفي. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح، دايما بيسألوا عن الأسئلة التي لا تعود بالنفع على الإنسان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما لا يعود بالخير على الإنسان، لا الإنسان في غنى عن التفكر، في غنى عن التفكر فيه. طيب إزاي؟ هل هناك أمور معينة؟ هل هناك أمور معينة على التفكر؟ آه عندنا أمور معينة على التفكر. إيه الأمور المعينة على التفكر؟ رقم واحد أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التفكر، ده رقم واحد. أول حاجة ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك القلب اللي يكون متفكر في آلائه سبحانه وتعالى. ادعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب ارزقني قلبا يتفكر في آلائك. على فكرة يا إخواننا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا من القرآن كان دايما يقول لنا كده، أولم يسيروا في الأرض فينظروا. النظر هنا مش معناه نظر العين، ولكن نظر القلب اللي هو التفكر، ولكن نظر القلب اللي هو التفكر ده اللي احنا محتاجينه. التفكر في الأمم السابقة ازاي ربنا تعامل معاها. فأنت أول حاجة ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك قلبا متفكرا، ده رقم واحد. رقم اثنين حاولوا يا جماعة بقدر المستطاع أن احنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أكتر شيء بيحول بين القلب وبين التفكر الذنوب على القلب. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، قال أمنعهم التفكر. ناس عندها ذنوب وعندها معاصي لا يمكن أبدا أن هي تتفكر. رقم أربعة اكتبوا النهاردة مجالات التفكر اللي أنا اتكلمت معاكم عليها، اكتبوا مجالات التفكر اللي أنا اتكلمت معاكم عليها، وابدأوا بالفعل كل يوم اعملوا لنفسكم 10 دقائق ورد تفكر، 10 دقائق ورد في التفكر، ورد التفكر ده النهاردة، ورد التفكر في النعم، بكرة ورد التفكر في الآخرة، بعده ورد التفكر في آيات الله عز وجل، ويبقى كل يوم لينا ورد دائم ثابت 10 دقائق تفكر، وشوفوا إزاي الورد ده من التفكر يوم ورا التاني ورا التالت هيفتح معاكم آفاق كبيرة جدا. رقم 3 حاولوا يا جماعة إن أنتوا تصاحبوا ناس وتتعاونوا مع بعض في مسألة التفكر دي بقى. يعني إيه نتعاون مع بعض في قضية التفكر؟ ان احنا النهارده يا جماعه احنا قاعدين مع بعض جلسه تفكر، هناخد ايه من الايات نتفكر فيها، هناخد صوره من الصور نتفكر فيها، وكل واحد فيكم يبدا يتكلم عن ما فتح الله عز وجل عليه في هذه الصوره. ده ورد التفكر العملي بيننا وبين بعض علشان ننشط العقول للتفكر. يا جماعه النهارده ورد التفكر، قاعد تفكر بيننا وبين بعض متعلقه بنعم ربنا عز وجل علينا، كل واحد يتكلم ويقول ايه اعظم نعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها له. يا جماعه تعالوا نتفكر النهارده في الدار الاخره، وكل واحد يقول لنا معنى من المعاني المهمه جدا في الدار الاخره. هتفاجئوا سبحان الله ان التفكر ده بيحيي قلوبكم، هتلاقوا ان التفكر ده بيورثكم العمل، وصدقوني هيفرق معاكم كتير جدا جدا جدا ان انتوا تتعبدوا لله سبحانه وتعالى بهذه العباده. ولو لم يكن من فضائل التفكر الا انه يزيل الغفله من القلب لكفى بها فضيله ولكفى بها ثمره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من المتفكرين اصحاب القلوب المتفكره التي تتفكر وتتأمل، فيرزق الله سبحانه وتعالى الإنابة والتوبة والعمل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.